يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما. اللهم هيئ لنا من أمرنا رشدا، وآتنا من لدنك توفيقا وسدادا وصوابا. اللهم يا معلم آدم وإبراهيم علمنا، اللهم يا مفهم سليمان فهمنا. إخواني وأخواتي، هذا هو الدرس السادس من سلسلة دروس الفقه في الفصل الدراسي الثاني من أكاديمية زاد المباركة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك في جهود القائمين عليها، وأن يبارك في هذه الدروس التي نقولها ونسمعها، وأن يجعلها دروسا تقودنا إلى العمل الصالح، اللهم آمين. إخواني وأخواتي، سوف ندرس إن شاء الله تعالى في هذا اليوم باب سجود السهو. كنا قد تحدثنا من قبل عن أحكام الصلاة وعن أركانها وواجباتها ومستحباتها وسننها، ثم تحدثنا بعد ذلك عن صفة الصلاة إجمالا، ثم تحدثنا بعد ذلك عن صلاة التطوع. اليوم نريد أن نتحدث عن سجود السهو. إن السهو أيها الإخوة والأخوات من طبيعة الإنسان وجبلته. سوف نتحدث إن شاء الله تعالى في هذا اليوم عن أسباب سجود السهو، ثم نتحدث بعد ذلك إن شاء الله تعالى عن صفة سجود السهو، ثم نتحدث إن شاء الله تعالى عن حكم سجود السهو. فأما فيما يتعلق بالأسباب، فنحن سنتحدث عن الأسباب الموجبة لسجود السهو، مثلا زيادة في الصلاة أو نقص في الصلاة أو شك في الصلاة، ثم نتحدث عن صفته بمعنى مكان سجود السهو، هل يكون قبل السلام أم بعد السلام. وأما في الحكم فنتحدث عن حكم سجود السهو، هل هو واجب أم سنة، أم فيه تفصيل، على ما سيأتينا إن شاء الله تعالى. السهو كما ذكرنا أنه من جبلة الإنسان، وقد خاف بعض الناس لما قرأوا قول الله سبحانه وتعالى فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، فخافوا وظنوا أن هذه الآية تنطبق على كل من يسهو في صلاته. وفي واقع الأمر إن هؤلاء قد فات عليهم علم معاني الحروف الرابطة بين الأسماء والأفعال في لغة العرب. وبيان ذلك أن الله سبحانه وتعالى عد السهو هنا بحرف عن، والسهو الذي نتحدث عنه في بابنا هذا هو متعد بحرف في، أي ظرف مكان أو ظرف زمان. وأما عن فهي تعني معنى آخر. ما الفرق بين قولنا سهى عن صلاته أو يسهون عن صلاتهم، وبين قولنا سهى في صلاته أو يسهون في صلاتهم؟ الفرق بينهما حقيقة كبير جدا. فإن الآية قد جاءت في قول الله سبحانه وتعالى الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي إنهم تاركون لصلاتهم مهملون لها حتى ينقضي وقتها، حتى ينقضي وقتها. عن صلاتهم ساهون تعني أنهم متعمدون لتركها حتى ينقضي وقتها. لذلك توعدهم الله سبحانه وتعالى بهذا الوعيد العظيم، الويل، فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون، أي متعمدون لتأخيرها وتركها. وأما إذا تعدى لفظ السهو بحرف في فإنه يدل على الخطأ والنسيان، فإنه يدل على الخطأ والنسيان. فتقول سهوت في كذا، سهوت في كذا أي سهوت في الصلاة مثلا، أو سهوت في مثلا مذاكرتي أو في عمل من أعمالي أو سهوت في بناء شيء معين وهكذا، أي أخطأت فيه، أي أخطأت فيه. لاحظوا الفعل واحد، ولكن إذا عدي بحرف يختلف عن يختلف معناه عنه إذا عدي بحرف آخر. وهذا في الحقيقة من اتساع لغة العرب، ينبغي لطالب العلم الشرعي في الفقه أو في الحديث أو في التفسير، ينبغي له أن يعتني بلغة العرب عناية تامة، معاني حروف لغة العرب. نضرب لذلك مثلا آخر، وربما أنكم درستموه أو ستدرسونه في باب الاعتقاد، في قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. الآن النظر، النظر بمعنى نظر العين، الذي هو النظر المعروف، يتعدى بحروف. فإنك إذا قلت نظرت، نظرت إلى شيء ما، أي إنك نظرت إليه بعينك. لكن ما رأيكم لو قال قائل: نظرت في الأمر، نظرت في الأمر، هل معنى هذا أنه نظر إليه بعينه أم إنه تفكر فيه؟ نظر في الأمر معناه تفكر فيه، يتفكر في هذا الأمر. طيب ما رأيكم لو قال: نظرتك فتعدى بنفسه، نظرتك فتعدى بنفسه، فهذا فيه نوع إنظار وتأجيل، فيه نوع إنظار وتأجيل، هو نوع من من من معاني الانتظار. إذا لاحظوا الآن الفعل الذي يرجع إلى أصل واحد، النون والظاء، الظاء أخت الطاء والراء، هذا الأصل الثلاثي. إن عدينا هذا الفعل بإلى فمعناه نظر العين، وعليه جاء قول الله سبحانه وتعالى: إلى ربها ناظرة. وإن عديناه بفي فهو نظر التفكر، نظرت في الأمر، نظر القلب أو العقل. وإن عديناه بنفسه دون حرف فصار فيه معنى، صار فيه معنى الإنظار والانتظار. لاحظتم كيف هذه كلها مع أن الفعل واحد، مع أن الفعل واحد، لكن لما اختلفت، لما اختلفت الحروف التي يتعدى بها اختلفت معاني هذا الفعل. لذلك اتجه بعض المبتدعة إلى تأويل قول الله سبحانه وتعالى: إلى ربها ناظرة، نفوا النظر إلى الله سبحانه وتعالى نظر العين، نفوا هذا النظر، واتكأوا في هذا إلى تأويل هذه الآية بتأويلات أخرى، فقالوا مثلا إنها نظر القلب، مثلا التفكر، أو أنها من الانتظار. إحنا نقول إن هذه المعاني تأتي مع النظر، ولكن فات عليكم أن النظر في هذه الآية الكريمة ارتبط بحرف إلى، قال الله سبحانه وتعالى: إلى ربها ناظرة. وإذا اقترن النظر بحرف إلى فهو نظر العين. لذلك نجد أهل السنة والجماعة من السلف الصالح، من صحابة النبي الكريم وتابعيهم، يتبعون في هذه الآية وفي غيرها من الأحاديث والنصوص إثبات صحة النظر إلى وجه الله الكريم بالعين في يوم القيامة، كما ذكره الله سبحانه وتعالى في كتابه الكريم ووصفه لنا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه. الشاهد الذي نقول، نرجع إلى موضوعنا عن السهو، فالسهو عن الصلاة هو غير السهو في الصلاة. السهو إذا عدي بفي فهذا يراد به الخطأ والنسيان، بخلاف إذا عدي بعن فيراد به العمد والترك والإهمال. طيب سجود السهو، إذا قلنا سجود السهو في واقع الأمر، هذا لعلنا نعطيكم فائدة لغوية أخرى فيما يتعلق بسجود السهو. سجود السهو هذا من باب الإضافة، من باب الإضافة، فسجود مضاف والسهو مضاف إليه، والشيء قد يضاف إلى سببه، وقد يضاف إلى وقته، وقد يضاف إلى مكانه. نضرب لكم أمثلة، مثلا من إضافة الشيء إلى سببه تقول: سجود السهو، أي إن السجود بسبب السهو. أو تقول: صلاة الكسوف، أي إن الصلاة سببها الكسوف. وتقول: صلاة الاستسقاء، أي إن الصلاة سببها الاستسقاء. طيب أحيانا قد يضاف الشيء إلى وقته، فتقول: صلاة الظهر، صلاة العصر، صلاة المغرب، أي إن هذه الصلاة أضيفت إلى وقتها. أحيانا تضيف الشيء إلى مكانه، فتقول مثلا في حديثك تقول: صلاة المسجد، صلاة المسجد الحرام، صلاة مثلا البيت المنزل، أنت تضيف الشيء إلى مكانه. وكل هذا حقيقة من اتساع لغة العرب. أسأل الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم إن شاء الله ممن يجيد ويتقن لغة العرب، فهي أساس من أسس الفقه في الدين، وهي أساس من أسس فهم كلام الله وفهم كلام رسوله الكريم صلى الله عليه وسلم. سنتحدث إن شاء الله تعالى عن أسباب سجود السهو، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. من أعظم الأخطار التي تهدد المجتمع وتجعل بناءه هشاً ضعيفاً جهل المرأة بما تحتاج إليه من أمور دينها ودنياها وشؤون حياتها، فهي الساعد الآخر لبناء المجتمع. فالمرأة الجاهلة لا يمكنها القيام بتربية صحيحة أو إعانة لأبنائها على التعلم والرقي، بل ربما أنشأتهم على أفكار خاطئة أو معتقدات فاسدة. فبالجهل تتبرج المرأة فتفتن نفسها وغيرها، وبالجهل تضيع المرأة حق زوجها وتنفره من البيت فيتفرق شمل الأسرة. وبالجهل وقعت كثير من النساء في الخرافات والسحر والشعوذة. فالواجب على المرأة أن تحرص على طلب العلم، وألا يمنعها الحياء من ذلك، فإنه لا حياء في طلب العلم، كما قالت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها: نعم النساء نساء الأنصار، لم يكن يمنعهن الحياء أن يتفقهن في الدين. نعود إليكم بعد هذا الفاصل، ونود الحديث الآن عن أسباب سجود السهو. ما هي أشكال السهو في الصلاة أو الخطأ في الصلاة؟ نقول إن الخطأ في الصلاة يكون إما بزيادة فعل في الصلاة، أو نقص فعل من أفعال الصلاة، وهذا ظاهر في من تيقن هذا الأمر. إذا نقول إما أنه يتيقن أنه زاد، أو يتيقن أنه نقص شيء من أفعال الصلاة. الأمر الثالث أن يشك هل زاد أم نقص، أن يشك هل زاد في الصلاة أم نقص فيها. إذن هذه هي أحوال في واقع الأمر السجود، أو بالأصح أن نقول هذه أحوال السهو. يعني إما أنه يتيقن أنه زاد شيئا في الصلاة، يتيقن أنه نقص شيئا في الصلاة، أو أنه يشك، الأمر عنده متردد ومحتمل. حتى الشك هذا له مراتب. مثلا قد يكون يغلب على ظنه أنه لم يزد شيئا، أو يغلب على ظنه أنه قد زاد شيئا، يغلب على ظنه أنه نقص شيئا، أو يغلب على ظنه أنه لم ينقص في صلاته شيء، وهكذا. فنستطيع أن نرد أسباب سجود السهو إلى أنواع السهو أصلا المتصورة في الصلاة. فنقول أنواع السهو المتصورة في الصلاة إما زيادة، وإما نقصان، وإما شك في صلاته هل زاد أم نقص فيها. نتحدث عنها إن شاء الله تعالى الآن بشيء من التفصيل. فنقول أولا الزيادة، يتيقن أنه قد زاد في صلاته شيئا. كيف؟ مثلا افترضوا إنسان صلى الظهر، فبدل أن يجلس في نهاية الرابعة قام إلى الركعة الخامسة، فنبهه الناس إلى أن هذا خطأ فرجع وجلس. هذا الآن زاد قياما في الصلاة، ثم نبهه الناس فرجع. طيب، فرض أن الإنسان كان يصلي مثلا لوحده، فزاد وصلى خامسة حتى انتهى من الصلاة وسلم، فنبهه شخص بجواره وقال: ترى يا أخي أنت صليت خمس ركعات، أنا أظنك صليت خمس ركعات. فقال: يا أخي أنا كنت متردد وشاك، لكن ما دام أنك نبهتني أكيد أني زدت خمس، صليت ركعة خامسة، لاحظوا أن هذا زاد. أو مثلا من صفة الزيادة مثلا أن إنسانا يجلس في التشهد الأول في صلاة الظهر في الركعة الثانية، ثم يسلم باعتبار أنه قد أنهى الصلاة. فالآن نبهه الناس وقالوا إن باقي علينا ركعتين ينبغي لك أنك تقوم إلى الثالثة والرابعة، فرجع وقام إلى الثالثة والرابعة وصلى. الآن هل هذا زاد في الصلاة أم نقص؟ نقول في واقع الأمر إذا أردنا أن ننظر إلى هذه المسألة لها اعتباران. إن أردنا اعتبار ظنه هو، فهو قد نقص من الصلاة ركعتين باعتبار خطئه هو. ما هو خطأه؟ أنه جلس وسلم من ركعتين، فهو قد نقص من الصلاة ركعتين، هذا اعتبار صحيح. ويمكن كذلك أن ننظر إذا أردنا أن ننظر إلى الصلاة إجمالا من أولها إلى آخرها، فنقول إنه قد زاد في الصلاة تسليما في منتصف الصلاة ثم رجع بعد ذلك أكمل الركعة الثالثة والرابعة. فإذا نظرنا إلى الإجمال كله نجد أنه من بدء الصلاة إلى ختامها قام بالصلاة الواجب عليه كما ينبغي، إلا أنه زاد تسليما في الركعة الثانية ثم نبه فقام إلى الثالثة والرابعة. إذن هذا بهذا الاعتبار نقول قد زاد في الصلاة. مثلا إنسان ربما زاد في الصلاة مثلا سجودا، هذا مثال. إذن هذه الزيادة في الصلاة أو يزيد ركعة، وهذا هو الغالب حقيقة، الخطأ دائما في الزيادة غالبا يدور حول زيادة ركعة. إنسان ربما يصلي فيقوم مثلا في صلاة المغرب إلى رابعة، أو يقوم في صلاة الظهر والعصر مثلا إلى خامسة، غالبا هذا هو وجه الخطأ في الزيادة. طيب نقول في حال الزيادة هل يجوز للإنسان أن يستمر في هذه الزيادة، أو ما حكم هذه الزيادة في الأصل؟ الزيادة أصلا هي زيادة محرمة ولا تجوز، ولا يجوز للإنسان أن يزيد في الصلاة شيئا على الصلاة التي شرعها النبي الكريم صلى الله عليه وسلم. طيب إلا أنه يعفى عنه إذا سهى وأخطأ. طيب إذا نبه وتذكر في منتصف هذه الزيادة، مثلا إنسان قام إلى ركعة خامسة فنبهه الناس بعد قيامه وهو يقرأ الفاتحة في الركعة الخامسة، نبهه الناس سبحوا مثلا أو صفق النساء، تنبيه الناس أو الجماعة يكون بالتسبيح للرجال والتصفيق للنساء، صفقت له النساء مثلا أو صفقت لها النساء إذا كانت تأمهم امرأة في مجتمع بين النساء، أو صفق له الرجال إذا كان الإمام رجلا يأم الرجال، فتنبه، هل يكمل هذه الركعة بحكم أنه قد بدأ فيها؟ نقول لا، أن مواصلتك لهذه الركعة أصلا من الإحداث في الدين التي لا تجوز شرعا أصلا، وأنت إنما يعفى عنك ويرفع عنك الإثم بسبب سهوك وخطأك، فمتى ما تبين لك هذا الخطأ يجب عليك فورا أن تعود وألا تزيد في الصلاة. بعض الناس يخطئ، أنا أضرب لكم مثال لخطأ بعض الناس، وهذا للأسف حتى قد شاهدنا، أنك تجد مثلا ربما الإمام سهى فقام إلى خامسة، فنبهه مثلا شخص من طرف المسجد أو شخصين أو ثلاثة، ولكن لم يرجع الإمام، إما أنه يعني يظن نفسه أنه هو المصيب وأنه أخطأ، أو أنه ربما لم يسمع هذا التنبيه فأكمل. الآن الذي يعلم أن هذه ركعة خامسة من المأمومين هل يتابع الإمام؟ نقول لا، لا تتابع الإمام، ابقى في مكانك، لا يجوز لك أنك تتابع الإمام في ركعة أنت تعلم أنها زائدة في الصلاة وليست من الصلاة. لاحظتم بعض الناس أو بعض الأئمة يقول خلاص ما دام أنه الإمام استتم قائما فإنه لا يرجع، وهذا خطأ حقيقة. إذا استتم قائما إلى خامسة يجب عليه أنه يرجع. متى يعفى؟ نقول إذا استتم قائما فإنه لا يرجع إذا كان قد ترك التشهد الأول، ترك واجبا من واجبات الصلاة كما سيأتينا إن شاء الله في سبب النقص. أما الآن نحن نتحدث عن الزيادة، إذا زاد خامسة نقول له أكملها؟ لا، لا أحد يقول أكمل هذه الزيادة في الخامسة، بل هذه من الزيادات المحرمة في الصلاة، وإنما يرفع الإثم لأجل الخطأ والجهل أو النسيان، ولكن يجب عليه أن يعود متى ما ذكر أو نبه أو تبين له أن هذه زائدة. طب لو كان ركع أو سجد، كذلك يجب عليه أنه يرجع ويعود إلى التشهد الأخير. طيب إذن هذه هي مسألة الزيادة، هذه مسألة الزيادة. على أن نريد أن ننتقل إلى السبب الثاني وهو سبب النقص. النقص له نوعان في واقع الأمر، إما أن ينقص واجبا من واجبات الصلاة أو ينقص ركنا من أركان الصلاة. ما الفرق بين الواجبات والأركان؟ نحن قد نبهنا في بياننا في السابق في صفة الصلاة أركان الصلاة وواجباتها، وقلنا إن كليهما الأركان والواجبات هي من الأمور اللازمة في الصلاة، أي إنها واجبة، إلا أن الأركان تتميز عن الواجبات بمزيد تأكيد، بمزيد تأكيد، وهذا كما ذكرنا على قاعدتنا التي كررناها مرارا، وهي أن الواجبات تتفاوت في الآكدية، والمحرمات تتفاوت في التحريم، والسنن تتفاوت في الآكدية والتفضيل. ليست هذه الواجبات والعبادات على وزان واحد، حتى لو قلنا أن هذا واجب وهذا واجب وهذا واجب، ليست على وزان واحد. كذلك قولنا في التحريم والمحرمات والمكروهات ليست على وزان واحد. طيب، كنا قد بينا أن الواجبات والأركان كلها تندرج تحت مصطلح الواجب عند الأصوليين، أي إنها مأمور بها أمر لازم يجب على المسلم أن يأتي بها. طيب، ما الفرق بين الركن والواجب؟ قلنا أن الركن فيه مزيد تأكيد. يظهر هذا الفرق هنا في سجود السهو، في باب سجود السهو، هذا من آثاره. فلذلك الواجب إذا ترك، الواجب إذا ترك فإنه يجبر بسجود سهو. مثلا إنسان ترك مثلا تكبيرا من تكبيرات الانتقال، قلنا أنها واجبة. طيب، ترك الإنسان مثلا جلسة التشهد الأول في الصلاة الرباعية أو الثلاثية، في الصلاة الثلاثية أو الرباعية، قلنا إن جلسة التشهد الأول واجب من واجبات الصلاة. طيب، ما جلسة التشهد الأخير؟ هذه ركن من أركان الصلاة. طيب، إذا ترك جلسة التشهد الأول هذا الواجب، فقام بعد أن سجد السجدتين في الركعة الثانية، نسي أن يجلس للتشهد، قام إلى الركعة الثالثة في صلاة المغرب أو في صلاة الظهر أو في صلاة العصر أو العشاء، قام للركعة الثالثة. طيب، الآن هل يرجع ويأتي بجلوس التشهد، أم إنه يتم صلاته ويجبر هذا النقص بسجود سهو؟ نقول لا، الواجب عليك، الواجب عليك أنك لا ترجع إلى سجود، لا ترجع إلى جلوس التشهد، وإنما تكمل صلاتك وتجبر هذا النقص الذي حصل في الصلاة، تجبره بسجود سهو. لاحظوا أن هذا ما هي الصورة النهائية لصلاته، من حين تكبيره إلى تسليمه ثلاث ركعات أو أربع ركعات، ولكنها بجلسة تشهد واحدة في الأخير. لماذا؟ لأنه نسي التشهد الأول، نقصه من صلاته. نقول إذن أجبر هذا بسجود السهو. لاحظتم؟ طيب، إلا أن في هذه المسألة تفصيلا، فنقول إن كان قد تذكر هذا الجلوس أو نبه عليه وهو في حال القيام، يعني لما يستتم قائما بعد، وإنما وهو في حال القيام، نقول ارجع. لكن إن كان لم يتذكره إلا بعد أن قام، استتم قائما وربما شرع في قراءة الفاتحة، نقول لا ترجع. لماذا؟ لأنه الآن شرعت في الركن، ولا تقطع الركن لأجل واجب، لأن الركن آكد من الواجب. إذا لاحظتم هذا التفصيل. لكن إن كان لا زال في مرحلة القيام، في مرحلة القيام، نقول لا ارجع، يجب عليك أنك ترجع وتأتي بهذا الواجب، لأنك لم تدخل في الركن بعد. لأن الناس بعضا ربما نبهه وهو يقوم، نقول لا ارجع مباشرة. لكن إن كان قد قام وشرع في قراءة الفاتحة، نقول لا، لا ترجع، وفي هذه الحالة أجبر هذا النقص بسجود سهو في آخر الصلاة. طيب، نواصل إن شاء الله تعالى معكم الحديث، ولكن بعد هذا الفاصل القصير. حرص الإسلام على زرع المحبة والود بين المسلمين، وعلى اقتلاع أسباب التباغض والشحناء من بينهم. ومن المعاملات التي تورث التباغض بين المسلمين بيع المسلم على بيع أخيه أو شراؤه على شراء أخيه، لذلك نهى عنها الرسول صلى الله عليه وسلم، فقال: لا يبع بعضكم على بيع أخيه، والشراء مثل البيع، فيحرم شراء المسلم على شراء أخيه. ومثال البيع على البيع: اشترى زيد من عمرو سيارة ب10,000، فذهب رجل إلى زيد وقال له: أنا أعطيك مثلها ب9، أو أعطيك أحسن منها ب10، أو أبيعك مثلها ب10. فهذا بيع على بيع المسلم لا يحل. مثال الشراء على الشراء: باع زيد لعمرو سلعة ب9، فجاء آخر وقال للبائع: بعتها على فلان ب9. قال نعم. قال أنا أعطيك فيها 10 أو بعها لي أنا 9 ودعك منه. والراجح أن البيع على البيع حرام، سواء كان ذلك في زمن الخيار أو بعد تمام البيع، لأنه مما يورث الشحناء والبغضاء بين المسلمين. نواصل بعد هذا الفاصل القصير ونتابع معكم الحديث عن أسباب سجود السهو. وقلنا إن الزيادة ينبغي للمسلم ألا المصلي ألا يكملها وألا يستمر فيها متى ما علم بها، بل يقطعها مباشرة ويرجع إلى صلاته إلى تشهده الأخير ويسلم. طيب، فإن نقص، قلنا إن كان قد نقص واجبا فإنه لا يرجع إليه، خصوصا أن هذا الواجب يجبر بسجود السهو. طيب، إن كان قد نقص ركنا من أركان الصلاة، كيف قد نقص ركن من أركان الصلاة؟ مثلا إنسان من أركان الصلاة سجدتين والجلسة بينهما، سجد السجدة الأولى وربما مثلا أنه أطال في هذه السجدة ونسي أنها السجدة الأولى، فلما قام منها كان يظن في خاطره أنه سجد سجدتين، فقام إلى الركعة الثانية أو الركعة الثالثة أو أيا كان، أو إلى جلسة التشهد، ترك السجدة الثانية. طيب، ما هو الواجب عليه؟ هل نقول أكمل صلاتك بما أنك قد شرعت في الركن، أكمل صلاتك وأجبر هذه السجدة الثانية بسجدة سهو؟ هذا الذي قلناه في من ترك جلسة التشهد الأول، هل نقوله لمن ترك السجدة الثانية؟ في واقع الأمر لا نقوله أبدا. لماذا؟ لأن السجدة الأولى أو الثانية ركن من أركان الصلاة، وأركان الصلاة يجب أن يأتي الإنسان بها ولا تجبر بسجود السهو، لا تجبر بسجود السهو، وإنما يجبر إذا ترك واجب من واجبات الصلاة مثلا مثل التشهد الأول. طيب، ما الذي يفعله في هذه الحالة؟ نقول متى ما نبه مثلا، نفترض أنه قام من السجدة التي سجدها هي السجدة الأولى وهو في خاطر يظن أنها السجدة الثانية، قام إلى الركعة الثانية، نبهه الناس إلى أنه باقي سجدة، نقول يجب عليه أن يرجع. لو أن إنسانا رآه من بعيد مثلا وهو يصلي لوحده، فقام من هذه السجدة الأولى وقام وقرأ الفاتحة وركع، فجاء إنسان من بعيد ونبهه وهو يصلي، قال له يا فلان ترى أنت لم تسجد إلى سجدة واحدة، ارجع سجد السجدة الثانية، ما الواجب عليه؟ هل نقول خلاص بما أنه وصل إلى الركوع يكمل صلاته؟ نقول لا، يجب عليه أن يرجع إلى هذه السجدة مباشرة متى ما علم أنه قد تركها، يرجع إليها مباشرة. لاحظتم؟ طيب، إلا أن هنا تنبيها، متى يحق له الرجوع إليها وإكمال الصلاة؟ نقول إذا لم يصل إلى مثيلها في الركعة التي تليها، إذا كان قد وصل في الركعة التي تليها إلى مرحلة السجود ثم علم بعد ذلك، فلما قام مثلا الركعة الثالثة أو الرابعة جاء شخص ونبهه وقال له الركعة الأولى التي صليتها ترى سجدت فيها سجدة واحدة، لاحظتم هذا الإشكال الآن؟ فالآن هو لم يتذكر، هل نقول له ارجع الآن للسجدة التي تركتها في الركعة الأولى؟ نقول لا ترجع، خلاص اعتبر تلك الركعة ملغية وإيتي بركعة جديدة في الصلاة. إذن نحن عندنا حالين، إما أن يتذكر قبل أن يأتي بنفس الركن من الركعة التي تليها، فهذه الحالة نقول ارجع إلى الركن نفسه واستدرك ما فات من الصلاة، واستدرك أعد الشيء المتبقي الذي قد قمت به واختل ترتيبه، أعده. فمثلا إذا تذكره قائم نقول ارجع اسجد. طيب، فإن لم يتذكر إلا عندما سجد في الركعة التي تليها، ما الذي نقول؟ نقول خلاص ما دام تذكرت الآن انتهت فرصة الرجوع، خلاص الآن تلغى هذه الركعة، عندك فرصة الرجوع طالما أنك تذكرت عندك من السجود إلى السجود في الركعة التي تليها، هذه فرصة للرجوع وتحسب لك الركعة. فإن سجدت السجدة في الركعة التي تليها خلاص، وتذكرت بعد ذلك لا يوجد فرصة للرجوع، وإنما نقول في هذه الحالة ألغي هذه الركعة التي صليتها واعتبر الركعة التي تليها هي الركعة الأولى. لاحظتم؟ طيب هذه في حال النقص. طيب في حال الشك، لو شك الإنسان في صلاته، نقول الشك فيه مراتب. إن كان يغلب على ظنه شيء من هذه الأشياء التي شك فيها، يعني شك هل هو صلى ثلاثة أم أربع، في هذه الحال نقول ابني على غلبة الظن، ابني على غلبة الظن، يعني يغلب على ظنه أنه صلى ثلاثا، نقول صلي الرابعة، قم إلى الرابعة. طيب قال يغلب على ظني أني أنا صليت أربع، نقول خلاص إذن اجلس للتشهد، لا داعي لأن تقوم وتعمل بالشك أنها ثلاث، لا خلاص ما دام غلب على ظنك. لاحظوا أنه هنا الشك بسيط، ولكن يغلب على ظني أمر معين وعنده شك بسيط. طيب إذا قال يا أخي أنا لا يوجد عندي أي احتمال يترجع، أنا شاك حقيقة بنسبة 50-50، 50%-50%، ما أدري هل هي ثلاثة أم أربعة، نقول في هذه الحالة هذه شك يعني مع إطلاق، لا يوجد مرجح لأحد الأمرين. في هذه الحال نقول ابني على اليقين. ما هو اليقين؟ اليقين ابني على الأقل دائما، ابني على الأقل دائما، ما دام أنك شكيت برتبة متساوية فابني على الأقل. في هذه الحالة هل يعتبر صلى ثلاثة أم أربع؟ قال والله أنا شكيت لا أدري تماما، نقول إذن اعتبر نفسك صليت ثلاث وإيت بركعة رابعة واسجد، واسجد للسهو. هذه هي أسباب سجود السهو: الزيادة والنقصان والشك. طيب صفة سجود السهو، هل يسجد له ركعتين قبل السلام أم بعد السلام؟ في واقع الأمر هذه مسألة خلافية بين أهل العلم، فبعض أهل العلم قال أنه يسجد قبل السلام، بعض أهل العلم قال يسجد بعد السلام، وبعض أهل العلم قال إن الزيادة يسجد لها بعد السلام، وأما النقص فيسجد له قبل السلام. وبعض أهل العلم قال إن جميع أنواع سجود السهو يسجد لها قبل السلام إلا إذا قام إلى خامسة، فإنه يسجد لها بعد السلام كما جاء في حديث عبد الله بن مسعود. وبعض أهل العلم قال إن السجود كله بعد السلام إلا أنه إذا ترك التشهد الأول فإنه يسجد قبل السلام على ما جاء في حديث عبد الله بن بحينة رضي الله تعالى. وهذه يعني لا شك أن هذه الأقوال كلها معتبرة، لكن الذي يظهر الله تعالى أعلم أن الأمر في هذا واسع، فهو ما دام قد سهى فإنه يسجد قبل السلام أو بعد السلام، هذا الذي يظهر الله تعالى من خلال النظر في هذه الأحاديث، حيث لم يفصل النبي صلى الله عليه وسلم آمرا بسجود قبل السلام في بعض الأحوال دون بعض وهذه الأحوال بعد السلام، لا، وإنما نقل وأثر عنه السجود قبل السلام، وأثر عنه السجود بعد السلام، وأثر عنه الأمر بالسجود للسهو. وهذه في الحقيقة تجعل الأمر واسع، سواء كان قد دخل في زيادة أو في نقص أو في شك. بقي عندنا المسألة الأخيرة ألا وهي حكم سجود السهو. نقول إن سجود السهو إن كان قد ترك نقص واجبا أو زاد أو نقص ركنا ورجع إليه، في هذه الحال فإنه يجب سجود السهو. لماذا؟ لأن الأمر المتروك أو المسهو عنه يتعلق بالواجبات والأركان، فجبره واجب. طيب قد يقول قائل هل يسجد الإنسان للسهو إذا ترك سنة من السنن؟ نقول إذا كانت هذه السنة معتادة اعتادها الإنسان وتركها سهوا فإنه يسن له سجود السهو ولا يجب عليه. إذا لاحظتم كيف حكم سجود السهو اختلف، لما كان مرتبطا بالواجبات قلنا إنه واجب، الواجبات والأركان، ولما صار سجود السهو مرتبطا بالسنن والمندوبات قلنا إنه مستحب. مثل ماذا لو ترك سنة؟ مثلا إمام صلى الظهر فجهر في الصلاة، سهى، كان يظن أنه مثلا العشاء، أو يعني سهى في صلاته، نسي أو غفل، فجهر بالفاتحة والسورة التي بعد الفاتحة. الآن هنا خالف سنة ولا لا؟ خالف سنة، لأن الجهر والإسرار سنة، الجهر والإصرار في الصلاة الجهرية أو في الصلاة السرية هذا يعتبر سنة من السنة. فالآن بحكم أنه خالف هذه السنة نقول يشرع لك، يسن لك أن تسجد سجود السهو، ولا يعد هذا الأمر واجبا عليك. إذن هذا هو التفصيل في حكم سجود السهو. وبهذا نكون قد بينا أسباب سجود السهو، وبينا صفة سجود السهو هل تكون قبل السلام أم بعده، وبينا كذلك حكم سجود السهو متى يكون واجبا ومتى يكون سنة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا فيما تعلمناه، وأن يجعلنا وإياكم من عباده المصلين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم الفقه الميسر عاملا بالشرع دون تعصب لفلان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.